الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ هكذا قالوا، والقائل لا بد أن يكون فيه واحد بيقول له، يبقى فيه قائل ومقول له. كلمة أفترى على الله كذبا أم به جنة، من الذي قالها؟ هل الذي قال الأول أو الذي سمع يصح أن يكون؟ كأنه قال ننبئكم أن واحد فيكلمكم إذا مزقتم أنكم لفي خلق جديد، والله ما احنا عارفين الرجل افترى على الله كذب ولا مجنون. يصح هو اللي يقوله، ويصح انه لما قال كده ان اللي سامع هو اللي يقول. يقول الله ازاي يقول الكلام ده؟ يعني افترى على الله كذبا ام به جنة؟ ما الفرق بين الاثنين؟ افترى على الله كذبا ام به جنة؟ نقول له الافتراء كذب متعمد، كذب متعمد. طب واللي به جنة؟ الكلام هراء لا وزن له ولا يقال فيه صدق ولا كاذب. طب ازاي هم بيرددوا المسألة؟ كانوا يقولوا افترى على الله كذبا ويسكتوا، ما يقولوش بيه جنة، لان بيه جنة ده بيجيبوا له عذر. بيجيبوا له ايه عذر ينفذوا من مين؟ من ربنا اللي افترى عليه. قال لك لا، لان الكاذب دائما يخاف لحد يفقسه، يقوم يحاول يجعل لنفسه في كلامه مخرج من الكذب. يقول والله انا ما انا عارف هو افترى على الله كذب ولا هو ولا به جنة، عشان لما يجي دليل على انه مش مفتري كذب يقول لك انا ما قلتش حاجه. ما انا ما يبقى كنا حتى الكاذب يعمل ايه؟ بيحتاط على انه ما حدش يعرف انه كذاب. ليه؟ لانه هو عايز يكذب حاجات كتير، واذا عرفوا انه كذاب في دي مش هيصدقوه في التاني، يبقى لازم يعمل حاجه احتياطيه كده عشان انثبت، غير كده يقول ما انا قلت انت مجنون. يبقى افترى على الله كذبا يعني ايه؟ يعني تعمد الكذب على الله. بقى في واحد تنسب اليه من امه بليغه فصيحه ان هو قال القران ده، يقول والله انا ما قلت ده، ربنا هو اللي قاله. بيجيبوا له صفات كمال هو ينفع عنه يقول لا ده بتاع ربنا. طب ما انا عايش وياك طول عمري، من ما تقلم انا ما كنت وياك طول عمري، لانني ناشئ فيكم وعارفين ان كنت بليغ ولا اقول. ثم البلاغه حجيني بعد سن الاربعين. طب البلاغه دي تيجي في العقد الثالث او في اواخر العقد الثاني وتبقى انما عقد اربعين. من اللي دراني ان انا هعيش اربعين سنه عشان ابقى فجر الفصاحه دي؟ وبعدين ولذلك القران يقول هناك ايه؟ فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. ما تشوفوا ما انا كنت وياكم وانتم كل واحد منكم لسانه قد كده وبيتكلم، وانا عمري اتكلمت في حاجه ولا قلت حاجه ولا جبت حاجه، وبعدين جت سنه الاربعين كده تتفجر لنا وانكروا. يبقى افترى على الله كذبا ما تنفعش. قاموا راحوا عاملين ايه ستنا وقال ولا ما ايه ولا مجنون. افترى على الله كذبا ام به جنه. كلمة بل إذا جاءت تبقى ترفض الكلام اللي قبلها، لا افترى على الله كذب ولا به جنة. ليه؟ قال لك لأن المجنون لا يحمد على فعل ولا يذم على فعل أبدا. والمجنون ما تقولش ده كذب، ما تقولش ده مش عارف، ده ملوش، ما تقولش عليه أخلاق. والله يقول في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بمجنون. خلاص، وإن لك لآية وإنك لعلى خلق عظيم. حد يقدر يقول على المجنون له خلق عظيم؟ يا سلام على الوفاء، يا سلام على الأدب، يا أم. وهم شاهدين بدي وجايبين سيدة الخصال الحميدة في النفس البشرية وهي الأمانة، وبقوا يودعوا أشياءهم عنده مع أنه عنده. ولذلك خلف رسول الله الإمام علي في الهجرة علشان يعمل إيه؟ يرد الودائع للناس. طب ده انتوا تمنتوا على ذوات خصوصيتكم. بل يعني ابطال لكلامه فانه لا افترى ولا به جنه. بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد. في العذاب ليه؟ ام قال لك ان كان افترى على الله كذب، هم بيقولوا افترى على الله كذب وهو ما افترش كذب، يبقوا يستحقوا ايه؟ يستحقوا ان يعذبهم. طب ولما يقولوا به جنه ما وصفوهش بحاجة، يعني هم وصفوه بوصف يعني مخل بس بتكوينه، انما ما كذبش ولا اي حاجة، يبقى فيه ضلال بعيد. يبقى العذاب لما قالوا ايه؟ افترى. واللي فيه ضلال بعيد لمين؟ اللي به جنة. وكيف يقولون هذا ويغفلون عن آيات الله في كونه؟ وآيات الله في كونه غير مطموسة عليهم، لأنهم يعيشون في بادية، والبادية ليست ذات عمائر تحجب آيات الله. يمكن اللي قاعد في المدن ما يبقاش يشوف القمر كتير، إنما اللي قاعد في الصحراء ده طب ما بيحصلش فيه خسوف وكسوف. وبعدين الناس اللي قاعدين في المدن يمكن ما يدروش به إلا لما الجرايد تقول، إنما أنتوا قاعدين في حتة واسعة. أنيسكم بالنهار شمس تضيء لكم مسالك حياتكم، وأنيسكم بالليل نجوم وقمر، مسألة واضحة، وسماء قدامكم ومش عارف. ولذلك الراجل لما جه يحتاج السماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات إيه؟ أمواج. أفلا يدل كل ذلك على وجود لطيف الخبير؟ البعرة بتدل على البعير، كل ذلك ما يدل على الله. يبقى ربنا بيقول انتوا ازاي تقولوا افترى على الله كذب، تقولوا عليه رجل وينبئكم كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، كانكم لم تنظروا ايات الله في الكون، مع ان ايات الله في الكون بالنسبه لكم انتم بخصوصكم ايات ظاهره، لانكم في امه متبديه ما لهاش عمائر ولا بدائل ولا الى اخره، عشان يستر عنه ايه الاشياء المكونه. افلم يروا الى ما بين ايديهم قدام وما خلفهم من السماء والارض. طب بين ايديهم يعني قدام، وما خلفهم يعني وراهم، خلاص. وبعدين طب ويمينهم وشمالهم؟ طب خليه يمشي قدامه كده تحت السماء، ايجد للسماء انتهاء؟ طب خليه يمشي الخلف كده، ايجد لها انتهاء؟ طب خليه يمشي كده يمين، ايجد لها انتهاء؟ خليه يمشي شمال، ايجد لها انتهاء؟ مهما مشي برضه هيلاقي ايه؟ هيلاقي ايه؟ السماء. وهيلاقي ايه؟ ولذلك قلنا والارض ايه؟ ده احنا نقول له ده برضه نزود احنا بقى ربنا يعني بدنا بس كده، يقول امامهم وخلفهم، قال لك لا ويمين وشمال. طب وفوق؟ قال لك ما فوق دي واضحه قوي. طب وتحت ما جابهاش؟ قال لك لانه على الارض. قال له طب والله لو خرقت الارض دي الى ان تصل الى الجهه الاخرى لوجدت سماء ايضا. يبقى السماء اللي عماله محيطه كده مش عارف ايه كده وبلا عمد. بعد ما تسال ده انت حته خيمه اربعه بخمسه ما بتقدرش تصلبها الا اذا عملت اوتاد وحملت شديها وحطيت عواميد كده عشان تشيل اللي مش عارف الايه، ولو عمود بس وقع منها ايه تضطرب. بقى ده كله وانت تشوف السماء دي كلها قدامك ويمينك وشمالك وتحت، ان كنت ما قالهمش تحت عشان ما عندهمش بريمه يفتحوا الايه، لا نقول له امشي امشي امشي امشي. الراجل اثبت كرويه الارض بايه؟ مش قاعد يمشي في اتجاه واحد وبعدين التفت قاعد يمشي يمشي يمشي يمشي وبعدين التفت لقاه في المكان الذي بدا منه. اذا كانت مبسوطه بقى كان لازم يلاقي ايه غايه ونهايه، ما لقاش غايه ونهايه فاثبت ان الارض ايه؟ الارض كرويه. يبقى هم الحته الخامه لازم يصلبوها بقد ايه؟ شوف كل خامه لها كم وتد وكم حبل شادد وكم عمود شايل، وان عمود الهوى عمله كده ولا حد عمل كده تروح ايه؟ تروح متطبقه. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض، ان نشا نخسف بهم الارض. ودي ما حصلش، حصلت لقارون. او نسقط عليهم كسفا من السماء، نزلت الصاعقه ولا ما نزلتش؟ إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آية لكل عبد يحاول أنه يرجع لربه. وربنا عمل الآيات كده علشان المعوقة عن الكفر، يمكن الواحد يرجع تاني ويروق وبتاع ويرجع للرب. ساعة ما ينيب إلى الله أيرفضه؟ بل العكس يقبله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق ويريد أن يسعد الخلق، بس جرب اللي يستحق السعادة بأنه أطاع منهج الله ولا ما أطاعش، فكان نفسه. ولذلك النبي يقول من مثلي ومثلكم، مثلي ومثلكم كرجل أوقد نارا فأخذ الذباب والفراش يتهافت عليها. وصحيح لما تقود النار تلتفت تلاقي ايه الفراش، ايه زي المصباح، حط المصباح في الشارع كده شوف الذباب يعمل عليه ايه والفراش والناموس. وانا اخذ بحجوزكم عن النار، يعني يمسكنا من ورا كده ويشدني، ولكنكم تفلتون مني. الله، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، قطع يعني، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. يعني اللي يروق كده أنا فتح له باب الإيه، فتح له باب الإيه، باب الأمل علشان يرجع عليه. لأن ربنا يقول الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه، ربنا يفرح به. يبقى إذن فتح بالإنابة وبالتوبة باب الرجوع إلى الله، وخاصة إذا اكتملت للإنسان وسائل، هذه الوسائل تبعده اللي هي السن بقى والوقار والمش عارف الإيه، تبعده عن مظان الشهوات، يقوم يعني يعقل بقى، يمكن لما يعقل كده يجيلنا احنا تاني. يبقى إذن ربنا فتح باب التوبة ليه وباب الإنابة ليه؟ لأنه يريد أن عباده يبقوا إيه صنعته. ولذلك لما قلنا ان الارض تمردت على الانسان والسماء تمردت على الانسان والجبال وعايزين يعملوا له ايه، افتكوا ايه، قال دعوني وما خلقت لو خلقتموهم لرحمتموهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم، ان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. يقعد كده لما قال بقى منيب، هم كفروا وعملوا النبي وسعوا في آيات الله معاجزين وعملوا في النبي اللي عملوه ده كله، قال ما تستكتروش اللي انتوا عملتوه، انكم تتوبوا الى الله. لاني بعض الرسل هقول لكم نابوا الى الله بعد ما حصلت منهم هفوة، اهم رسل وحصلت منهم ايه، اكنه بيلتمس لهم ايه، بيلتمس لهم العذر. فراح جايب قصة مين لكل عبد منيب، وقال ولقد آتينا داود منا فضلا، وبين داود هو ايه علشان يبين لنا ايه، وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. قال لهم ما تخجلوش ان تنيبوا الى الله، لان سيدكم اللي انا اديته كذا وكذا وكذا اللي ما اديتوش لحد، ومع ذلك ايه خر راكعا وايه، اكنه بيعمل لهم ايه، بيحننهم عشان يرجعوا الى احضان ايه، احضان ربهم. وهناك برضو سليمان قال كده، قال ايه، هب لي ملك لا ينبغي لاحد من بعدي، وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. برضو لما سخر له كذا وعمل له كذا، جاء في نفسه شويه كده، قام قاعد على الكرسي، ولما قال كل حاجه يعني مستجيبه له، ولقد فتنا سليمان مش كده، والقينا على كرسيه جسدا، كلمه جسد يعني ما يقدرش يتحرك في ذاته. انت بتتحرك في الريح وبتتحرك في الحيوانات وبتتحرك في الجن، انا ما تقدرش تتحرك في نفسك، لما اسلب منك الخصوصيه ما تقدرش تتحرك في نفسك، خلاص كده. قال ايه، والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. قال ايه، مش رب طلب المغفرة من الله؟ يبقى إذن. ولذلك يقال ان سيدنا سليمان وهو راكب البساط، عجبه ان البساط كده يعني ماشي، فيعني حصل له شوية كده، فالبساط راح ايه مميل له كده، وساعة ما يميل يعني معناه هيوقعه، قال له اعتدل يا بساط، قال له لا، امرنا ان نطيعك ما اطعت الله.

ولقد آتينا داود منا فضلا. الفضل ايه؟ يا جبال أوبي معه. فعظم داود انه ايه؟ انه فيهم لغة الجبال والتسبيح بتاعه، وخلى تسبيحه يوافق ايه؟ تسبيحه. يا جبال أوبي معه والطيرة، وقلنا برضو يا طير أوب معه. وألنا له الحديد. إذا قال الله عدة أشياء ثم حدث في الواقع أنه صدق في واحدة، ألا أصدقه في الأخرى؟ طب ألان الحديد صحيح وشاف الحديد وجابه وعمل، تبقى ليه أنا ما أقولش بقى أن واحد يقول لك ألان يعني علمه أن النار تزيب الحديد، النار تزيب الحديد وتجعله مية. قال لا. طب ودي تبقى ايه فيها؟ لا يعني ده لازم الحديد بنفسه بقى زي الشامح، زي الطينة الصلصال اللي بياخدوها اولاد المدارس ويعودوا يشكلوا منها اللي ايه. وألمنا له الحديد ان اعمل سابغات. الحديد بقى الله له فيه ميزات متعددة. لما ربنا تكلم عن الرسل، اتكلم عن موسى واتكلم عن عيسى واتكلم عن الرسل في سورة الحديد، قال ايه؟ جاب في انزال الرسل، جاب وانزلنا زي ما انزل كتب. والانزال يتطلب جهة العلو، والكتب جاء من العالي والحديد بيجي من الارض. يبقى وانزلنا الحديد يبقى خد خاصية ايه؟ خاصية العلو. اقرا الايه بقى، وانزلنا الحديد فيه ايه؟ ومنافع للناس سلما. وايه كمان؟ فيه باس شديد. كل حاجه فيها باس بتتاخد من مين؟ من بس على درجات بقى، صلب ولا مش صلب ولا مش عارف ايه وبتاع درجات. هات الايه بقى، قال لك علشان الرسل ينطقوا للمهتدي ويسمعهم، والحديد يجيب الايه؟ العاصي، نعمل حرب من أفطعه. مش كده؟ وليعلم الله من ينصره. في مين الكلام ده؟ في ايه؟ في الحديد. سيدنا داود اتاه الله ديا ودي، وألنا له الايه؟ الحديد. عشان يعمل ايه؟ ما قالش يعمل منه فاس، لان دي هتنفعه، هتبقى للارض شرشرة، يعمل محشة، يعمل مش عارف محرات، يعمل ان يعمل سابغات. يا أول ما يعلموا الحديد ولينونه يقول له اعمل سابغات، والسابغات دي وسيلة ايه؟ ده عدة حرب. عدة السابغات هي الدروع. يقوموا يلبسوا على مظان الفتك اللي هو الصدر، لأن الصدر هنا فيه الايه؟ القلب، وفيه الرئتين، ولذلك يحافظوا ايه؟ يحافظوا على الصدر دي ويعملوا الدروع دي. كان الدروع قبله تنعمل صفائح ملساء، يقوم لما يجي عليها السيف يتحرك. فقال له لا، وقدر في السرد، عملها حلق ووضب الحلق وشبكه ببعضه عشان لما السيف يجي ما يتزحلقش عن الضريبة. عادة الدروع بتبقى على الصدر. قال له احتط شوية وخلها سابغة، يعني تم دلها شوية كده. كان سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه الدرع بتاعه ملوش ظهر، فقال له ألا تتخذ لدرعك ظهرا؟ قال سكلتني أمي إن مكنت عدوي من ظهري. وأنا أمكنه من ظهري؟ ما أمكنوش من ظهري أبدا. هنعمل سابغات. سابغات يعني إيه؟ ذلك يقول لك أسبغ الوضوء، يعني إيه؟ تممه ووسع دايرته. ساعة ما اقول لك ما تجيبش لحد هنا، خدها شوية كده، زودها شوية. دروع سابغات يعني تامات، عشان تعمل وقاية مين؟ للجسم. فكأنه علمه اول ما علمه مش وسيلة السلم، وسيلة الحرب. ليه؟ علشان نعد لمن ينقض كلمة الله ومنهجه، نعد له ما استطعنا من ايه؟ ما استطعنا من قوة. هنعمل سابغات. وقدر في السرد. قدر يعني اعملها بايه؟ بتقدير دقيق. في السرد يعني في النسيج، العلماء يقول لك السرد الحلق اللي معمول منه الدرع بيبقى فيه خروق عشان نعمله بمسامير. قال لك ما تخليش الخرق واسع عشان المسمار ما يلقش، ما تخليش ضيق عشان المسمار ينكسر. قدرها يعني اعملها بايه؟ اعملها بقدر. ناس قال لك لا يا شيخ، وقدر في السرد، والسرد هو النسيج. قدر يعني خد على قدر ما تحب ما تريد، ما تعملهاش شغله. قال لك لان دي لها قصه. سيدنا داود كان بياكل من بيت المال لانه متولي امور الناس وياكل من بيت المال، فانزل الله ملكا في صوره رجل، وبعدين خلى ناس تساله كيف يعيش داود. قال فيه خصال كثيره جميله، وليس فيه الا انه ياكل من بيت مال المؤمنين. فلما بلغ داود زعل وعيط، قال يا رب ليه جعلت فيه الحته دي. فعلمه صناعه الدروع، يعمل الدرع ب4000 ويعيش منه لحد ما يخلص يعمله منه. وبعدين قال له انت مش تقعد بقى تعمل الدروع وتعملها شغلانه، هنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا، اني بما تعملون بصير. بيخاطب نبي وبقول له لاحظ رد بالك ان انا طلبت منك ان تعمل، ولكن لاحظ ان انت اللي بتعمله انا قاعد ايه بشوف عملك. الله بيقول للنبي اللي مفروض انه مأمون على التصرف، فما بالك احنا بقى. قال لك ده يلاحظ ان الانسان اذا عمل عملا لمن يراه يقعد بقى ايه يتقنه بقى ويوضبه، واذا بقى ضير وشه ايه يكلفت بقى ويعمله. قال إيه رد بالك انني ايه انني بصير. معنى بصير يعني ايه؟ انني شايف العمل بتاعك، فاعمل على اني شايفك. وان كنت بقى تغشيني وانا شايفك لما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. ده لو انت بتعمل عمل لاي واحد وشايفك بتعمل ما تقدرش تغشه، تبقى اشمعنى يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. هذا امر مين؟ امر داود باختصار يعني، وان كان له قصص طويله ثانيه. ولسليمان الريح. الله، اتينا داود فضل، قلنا يا جبال قومي معه، وعملنا لسليمان ايه؟ سخرنا له الايه؟ الريح. احنا قلنا كلمه الريح اذا رايتها مفرده فاعلم انها من جنس التعذيب، وان رايتها مجموعه رياح فاعلم انها من الرحمه. مثلا الرياح ربنا يرسل الرياح ايه؟ لواقح الرياح. لكن لما جه في ريح قال لك الريح العقيم ما تزر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. يبقى ريح لما تيجي لوحدها، وقلنا دي العلم الكوني يسندها. ليه؟ قال لك لان معنى رياح لو كانت جايه من جهه واحده تبقى ريح واحده بس قويه، انما معنى رياح انها تتلاقى بتتقابل، دي جاي كده وده جاي كده وده جاي كده وده جاي كده وده جاي كده. قلنا ان الرياح حين تتقابل على الاشياء ده الذي يثبت الاشياء في مواضعها، بدليل ان الرياح لو جه من ناحيه واحده اعصار يكسر الشجر. ليه؟ لان الناحيه المقابله ما فيهاش ريح تقاوم. حال قوي. يبقى اذا الناطحات السحاب والابراج والاشياء اللي هي مش عارف ايه والجبال دي كده، ايه اللي مخليها تثبت كده مع ان الارض عمالت ايه بتدور وتلف؟ قال لك اللي بيخليها كده ان الرياح ايه، بدليل انهم لما عايز يعملوا حاجه يفرغوا الهواء من ناحيه، فلما يتفرغ الهواء من ناحيه تروح جايه الايه الناحيه الثانيه. فلما يكون ريح واحد هيجي من ناحيه واحده، انما رياح هيجي من ايه؟ هذا السبب في ان دي الرياح لواقع ودي الرياح الايه الرياح العقيم. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ايه. طب هل ربنا سخر الرياح لسليمان ولا سخر الريح؟ وهل الريح عند سليمان دي من الله؟ قال لك نعم، لأن الريح دي ادت سليمان عزة لا يقوى أحد مطلقا أن يك... ولذلك ده الوحيد اللي ما عندش حرب، ما حاربش ولا عمل أي حاجة، حد واخد ملك ونبوة، الملك ساند ما حد يقدر يتنفس. عشان يقول لك أنا لما عاوز المؤمنين كلهم يؤمنون أجيب واحد إيه يحملهم على أنهم يؤمنون، إنما أنا مش عايز كده، لأنني لا أريد قوالب وإنما أريد قلوب. مش عايز قوالب، أنا عايز إيه؟ قلوب. ولذلك لعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أنا مش عايز أعناق، ولا أنا عايز قلب، أنا عايز يجيني بقلبه، أنا عايز يجيني وهو يقدر أنه ما يجينيش. أدي العظم بتاعت الإله. نعم. ولذلك قالوا الرياح ما سخرتش لسليمان كلها، ده ريح مخصوص هو اللي له، يعني وظف حتة من الرياح عند إيه؟ عند سليمان. مش كل الرياح يقول تعالى الرياح، لا، حاجة مخصوصة كده. ولسليمان الرياح غدوها شهر ورواحها ايه شهر، يعني كده الغدو اللي هو سر اول النهار والرواح السر الايه الاخر النهار. غدوها شهر ورواحها ايه، واسلنا له عين القطر، زي ما ألنا لابوه الحديد جل الحاجة تانية اسمها النحاس. النحاس اساله الله فبقى زي الايه زي الحبر، زي الله بقى دوك ألن له الحديد وده ألن له الايه ألن له النحاس. وأسلنا له عين القطر، ولذلك هناك في القضية بتاعت السدين آتوني أفرغ عليه ايه قطرا، يعني نحاسا ايه نحاسا مزابة. وأسلنا له عين القطر. وحاجة تانية، ومن الجن من يعمل بين يديه. شوف بس كلمة بإذن ربه، مش من عندك يا سليمان، إنما من الآية. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء، يبقى هو حريته في إن اللي يعملوه، إنما في العمل أمرنا إحنا، نقدر نقول لهم كنوا يكنوا. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا. يعملون له ما يشاء من محاريب. المحراب هو ايه؟ المحراب يطلق على المبنى الفخم الواسع الكبير كالقصر كده، او يطلق على المكان اللي اتخذوه الناس عشان العبادة، دخل عليها زكريا الايه المحراب، الحتة اللي قاعدة فيها تتعبد ايه فيها. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. احنا عارفين التماثيل اللي هي صور الاشياء الحيوانات والجال، قال لك ايه الحكايه بتاع التماثيل دي؟ يعملون، يمتن الله على نبيه بانه خلى الجن تعمل له تماثيل؟ ده التماثيل امرها معروف عندنا وبنكسرها وبنحطمها. قال لك لا، انما حطمت بعد ان اتخذها الناس للعباده والالوهيه، انما كانت الاول ما فيش، بل بالعكس كانت التماثيل للإزلال، لانه كان يعمل له الكرسي بتاعه اسدين وهو قاعد فوقهم كده، الاسدين اللي هم يخوفوا مش عارف قال هو ايه، دليل على ان الوحي حتى في خدمته. وكانوا يعملوا له مثلا القصر ويعملوا البلكونه زي يمكن شفناها قريب، يعملوا البلكونه ان فيه ناس محنيه كده وشايله البلكونه بدل المسلح ما يطلع كده، هو عاملين كده. قال لك بيتخذ التماثيل لإيه؟ ده للخدمة مش للعبادة، إنما يوم ما اتخذت للعبادة ربنا إيه؟ حرمها. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجفنة هي الأصعة اللي احنا بنعرفها دي، كالجواب يعني كالبتاع الحوض الواسع الكبير، ده دليل على إيه؟ على إنه هو كان بيأكل وتملي. وقدور راسيات، قدور مش ما تتحط على الكانون ونشيلها ونحطها، ده قدور معمولة ايه ثابتة، مما يدل على انها كبيرة او ما تتنقلش. ولذلك لما حدثنا في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن مطعم، قال لك كانت رسول الله يقول كانت له جفنة قصع الطعام كنت أستظل بها في اليوم القائظ في مكة. يقعد يستظل تعالى. ده دل على إنها إيه حاجة كبيرة قوي. علشان عبد العزيز آل سعود لما جه وحط الرياض كان عامل قدور بحيث ان فوقف الجمل القدر ثابت الجمل يقف فيها كده. انا اول ما رحت مكه رحت في المبره لقيت قدور فيه انا وقفت فيها كده بطولي فوسعتني. ده دليل على انها بتطعم كتير بيطعم ايه قدور. نعم. وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا لله. مش اعملوا عشان تؤتوا نفسكم. اعملوها شكرا لله على النعمة. يعني ايه؟ قال لك اوعى تعمل على قد حاجتك. لانك انت لو عملت على قد حاجتك يجي اللي ما يقدرش يعمل يعيش ازاي. لا اعمل على قدر طاقتك. فما اخذته اخذته لنفسك وما بقي فاعمل له ايه الدين. وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اهدي فسرت لنا حكاية سيدنا عمر. سمع واحد وهم ماشي في الطريق كده يقول اللهم اجعلني من القليل. ماله سعيرة القليل ايه الدعوة دي ملهاش معنى دي. قال له لأنني سمعت الله يقول وقليل من عبادي الشكور فأنا بدعو أن أكون منه. قال كل الناس أعلم منك يا عمر. ما فيها ناس بتلتقط كده الايه الرجل اللي ماشي في سوق البطيخ في بغداد وعمال بيبيع حاجة زي الخمير كده زي ما كان الرجل بيعمل الخمير ده عرقسوس ويعملوا اي شراب مش حر بقى هناك شديد والطز اللي بيجي هناك بيبقى فظيع. فكان كل واحد شوية ياخد ايه يمر عليه يقول له هات هات هات بس. فالرجل صايم سري صايم وبعدين مشي املأ واحد بيقول ايه غفر الله لمن شرب مني. فراح مميل عليه كده وراح قال له الدنيا يا شيخ اشرب. قال له ايه قال له يا شيخ افتكر انك صايم. قال له والله لقد رجوت دعوته. يعني يصطادوا الكلام كده ويدوا منه ايه الراجل اللي كان بيسعى الراجل بيسعى. وبعدين كان زمان المسعى ما شفتوش انتم كان شارع وفيه دكاكين وبيع وشراء وراح وناس قبل ما يبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعدين قام سمع واحد بيدلل على الخيار فقال يا خيار العشرة بريال. قام واحد بيطوف كده قال يا سلام اذا كانوا الخيار مال الاشرار يبقوا بكام. كالجواب وقدور راسيه اعملوا آل داود شكرا. شكرا لايه؟ للنعمة. طب والشكر يعمل ايه؟ قال لك يزودك. اذا ايه يزودك. فربنا بيعلمك ازاي عشان تزود النعمة بتاعتك. أو اعملوا آل داود شكرا أن أقدركم على العمل حتى تعولوا من لا يقدر على العمل. يبقى قادر اللي إيه خدت في حضنك شوية ناس. الله وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إيه اللي جاب الضمير هنا هو فلما قضينا عليه الموت ما دلهم دل مين على إيه موته دلهم دل مين عجب الجن بقى هي جاي الجنة. يبقى عاد الضمير على معلوم من السياق الأول لأنهم يعملون له ما يشاء من محاريب. فقالوا القصة أن سيدنا سليمان كان يعبد الله واقفا متكئا على عصا مش قاعد على راحته كده ويعبد يوما كاملا وليلا هي كلمة شكرا بقى على قد ما اداله بقى النعم الواسعة دي كلها. ويظل بالأسبوع وبالشهر ولا يأكل إلا خشكار الخبز. شوف النعمة دي كلها ربنا مسخر له إيه ويأكل الخشكار. الخشكار اللي هي الردة، العيش اللي من ردة اللي احنا كنا نسميه في الفلاحين السن، ونسيب القطافة كان نسمي الدي إيه الأبيض القوي ده قطافة نمرة واحد الأعيان يأكلوه، والعبيد هم اللي يأكلوا الإيه اللي مسيب. وبعدين تبين ان الخير كله في السن دي، بدليل ان اللي عاش طول عمره ياكل قطايف وياكل دي نقي ومش عارف ايه، يجي في اخر حياته يقول اوعى تقرب منه ما تاكلش الا السن، ما هو بيعوض عشان يخلط بقى يبقى ها ولذلك شوف بقى اذا الرده اللي احنا بنقول عليها دي دلوقتي معموله دواء، عاملين عاملينها اقراص وعاملينها اواني، والواحد ياخد كده معلقه من المش عارف ايه ويضوبها في المش عارف ايه. الرده اللي احنا ايه كنا نعاف منها اجابات دي لفاتتنا في عند قول الحق سبحانه وتعالى والحبذ العصف. والى لقاء اخر ان شاء الله.